عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا. أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك وجيف. عسى ربه طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. مسلمات مؤمنات إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبرائيل وصالح المؤمنين والملائكة الملائكة بعد ذلك وعيد. حسير ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات Yeah.